فبالتالي مواعيد الطيران تكون هناك في مشكلة. طيب عبيد أنا بعطيك سؤال، ليش ما يعتمد عبيد على تقويم أم القرى المنشور؟ الآن مدينة الملك عبدالعزيز التقنية نشرت في الإنترنت تقويم لأم القرى بالهجري إلى 1450 للهجرة، يعني باقي لها لسه 20 سنة، ليش ما يعتمد هذا؟ ممتاز يا أخي الكريم، بس المشكلة الأساسية وش مثلا عصير الحج مثلا الحج في ناس حجي مثلا على اعتبار مثلا يوم عرفة، يوم عرفة تقدم وأصبح طيرانهم مثلا بدل ما يسافرون مثلا اليوم الثالث من عيد الأضحى يسافرون من اليوم الثاني، وهنا صار عندهم مشكلة. اي بس هذا عبيد أنا أقدمها دعوة، أنا أقول مثل إيمان تام إن يجب من الحلول موجودة في تاريخ الهجري، لكن يقدم دعوة للمؤرخين حتى يجدوا لنا حل لهذه المشكلة. للفلكيين قصدك؟ نعم ممتاز، هذا إرادة جيد، جزاك الله خير يا عبيد، الله يحفظك بارك الله فيك. طيب فؤاد، طيب نسمع الجزائر بعدين نرجع لك. فؤاد من الجزائر تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا فؤاد، تفضل الله يحفظك. أنا شيخ أنا بغيت نشارك معكم فأنا ضع بصمة على الأيام. ضع بصمتك تفضل. هناك وقعت لنا حادثة أنه تم تغيير أيام الراحة في أسبوع. وجاءتنا زيارة فقام مدير المؤسسة بتشغيلنا من بعد صلاة الجمعة، بتشغيلكم يوم الجمعة. أننا لم نصلي الجمعة. ويصبح العطلة متى آخر الأسبوع؟ لا بالجمعة، أننا هي العطلة من بعد أننا نعمل. طيب انقطع الاتصال، لعلك تعود الاتصال يا فؤاد حتى نفهم ماذا تريد. انا طبعا عندي سؤال بس يا شيخ سفسار، يعني الان تحدثنا عن ضبط الرؤية في رمضان، لكن سؤالنا هنا شيخ، ان كان تذكر في الاعوام الاخيرة صار في شوية لخبطة في موضوع دخول الشهر، فمن هم يعني من اهل اللي ممكن يطلقوا علينا او متى يأرخوا لنا الشهر؟ الفلكيون يدركون ذلك، وانا اطلعت على تقويم بالتاريخ الهجري إلى سنة 1450، وأنا أجزم الآن حركة القمر وحركة الشمس الفلكيون يعرفونها. أليس الآن لو أقول لك أعطني الكسوف والخسوف بعد 7 سنوات تستطيع تعطيني إياه؟ صح، في مواقع في الإنترنت تقول لك بعد 5 سنوات سيحصل كسوف للقمر، سيحصل بمعنى أن معرفة منازل القمر ممكن انك تعرفها يعني مستقبلا، مثل ما قال الله تعالى وقدره منازل. ترى القمر يا اخي الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا الذي اتقن كل شيء خلقه، اتقن كل شيء خلقه، اتقنه اتقانا. القمر يمشي بطريقه معينه لا يختلف عنها القمر. اذا ادرك الفلكيون اليوم، وانا جازم حقيقه يعني يا اخي عندنا دكاتره مسلمين في علم الفلك، إذا أدركوا مثل ذلك، كما أنك تحدد بعد 10 سنوات سيحصل خسوف للقمر أو كسوف للشمس، وأحيانا يقول لك بعد 70 سنة في التاريخ الفلاني في اللحظة الفلانية سيكون هناك خسوف للقمر أو كسوف للشمس، كذلك يستطيع اليوم أن يعطيك التواريخ الهجرية ربما 100 سنة قادمة، ويبقى يا أخي لنا تأصيلنا ولنا هويتنا. أما أن نقول لا والله ما ننضبط إلا بالتاريخ الميلادي، هو الذي لا يتقدم ولا يتأخر، أنا أقول طيب أتركك من يتقدم ويتأخر، لماذا لا نعتمد يا أخي تقويم أم القرى؟ يا أخي تقويم أم القرى اللي موجود الآن، الله سبحانه وتعالى لما ذكر مكة في القرآن ماذا قال؟ قال جل وعلا لتنذر أم القرى ومن حولها. ومن حولها، لاحظ جعل أم القرى هي مثل الأصل ثم قال ومن حولها. مدام يا أخي أم القرى اليوم أخرجت تقويما هجريا، يا أخي ليش ما تعتمد الدول الإسلامية؟ نبدأ بدول الخليج، نبدأ بدول أفريقيا، بمصر، بغيرها، نصبح يا أخي هو الأصل عندنا. سيأتي عندي 10 بصمات في الأخير نستطيع نحن أن نفعلها، اتركك من الوزير، الملك، الرئيس، الأمير، نحن نستطيع أن نفعلها على الأقل، إن لم نشمل الأمة 100% بالتاريخ الهجري على الأقل نصل إلى 10% و20% سنذكرها بعد قليل. أيها الأحبة الكرام، نحن بالله ثم بكم، مشاركاتكم هي غذاؤنا الذي يغذي حلقاتنا. الآن سنخرج إلى لوحة المشاركات ثم عندنا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله، وسيبقى معنا قرابة 16 دقيقة فقط. أيضا سأستقبل اتصالاتكم فرحا واستبشارا بكم، فلا تذهبوا بعيدا عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحبة الكرام، ولم يبقى لنا إلا دقائق، فسنحاول أن يعني نجمع لكم ما تيسر لنا بين أيدينا من معلومات.